قال سيد قطب رحمه الله: ثم يأخذ إبراهيم عليه السلام في صفة ربه رب العالمين وصلته به في كل حال وفي كل حين، فنحس القرب الوثيقة والصلة الندية والشعور بيد الله في كل حركة ونعمة وفي كل حاجة وغاية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونستشعر من صفة إبراهيم لربه واسترساله في تصوير صلته به أنه يعيش بكيانه كله مع ربه، وأنه يتطلع إليه في ثقة ويتوجه إليه في حب، وأنه يصفه كأنه يراه ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه، إلى أن قال: الذي خلقني فهو يهدين، الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم فهو أعلم بماهيتي وتكويني ووظائفي ومشاعري وحالي ومآلي، فهو يهديني إليه وإلى طريقي الذي أسلكه وإلى نهجي الذي أسير عليه، إلى أن قال: إنه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهي الكفالة المباشرة، الحانية الراعية، الرفيقة الودود، يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض، ويتأدب بأدب النبوة الرفيع، فلا ينسب مرضه إلى ربه، وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح، إنما يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه ويشفيه، ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه. والذي يميتني ثم يحيين، فهو الإيمان بأن الله هو الذي يقضي الموت، وهو الإيمان بالبعث والنشور في استسلام ورضا عميق. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم عليه السلام النبي الرسول الذي يعرف ربه هذه المعرفة ويشعر بربه هذا الشعور ويحس في قرارة نفسه هذه القربة، أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين. فهو لا يبرئ نفسه، وهو يخشى أن تكون له خطيئة، وهو لا يعتمد على عمله ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئا، إلا أنه يطمع في فضل ربه ويرجو في رحمته، وهذا وحده هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة. إنه شعور التقوى وشعور الأدب وشعور التحرج، وهو الشعور الصحيح بقيمته، بقيمة نعمة الله وهي عظيمة عظيمة، وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل. انتهى كلامه رحمه الله.